زاد للإعلام تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أصدق الحديث كتاب الله، فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وحكم ما بيننا. هذا الكتاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى حبلا ممدودا بيننا وبينه، فيه آيات بينات، نور وبركة، وهو شفاء لما في الصدور، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. معجز في لفظه، معجز بما حواه. هذا القرآن العظيم لو تدبر فيه المسلم لرأى فيه ما يحير الألباب، لرأى فيه ما يثبت على طريق الهدى والصواب، لرأى فيه الحكم والأحكام والمواعظ والأخبار والقصص والأمثال، يرى فيه وحدانية الله تعالى والدلالة على ذلك، والأوامر الإلهية والأحكام، وكذلك يرى ما فيه مما يدهش في صياغته ولفظه وما يحويه من المعاني. وإذا تأملت يا عبد الله ما في هذا القرآن من العجائب، فإنه يزيدك إيماناً، وتنتقل من مجرد القراءة إلى التأثر، ومن السماع إلى الاستماع، ومن الاستماع إلى الاستمتاع والتلذذ بكلام الله سبحانه وتعالى. وهذا ما ينبغي أن يرتقي المسلم فيه بنفسه. فإذا تأملت ما فيه من النظم العجيب، وكيف يدل التقديم والتأخير فيه على أمور متعددة لوجدت عجبا، فمن ذلك وأنت تقرأ في سورة الفاتحة إياك نعبد، قدم المفعول به على الفعل، وأصل الجملة نعبد إياك، يتقدم الفعل أولا، فلماذا قدم المفعول هنا وقال إياك نعبد؟ وما الفرق بين إياك نعبد ونعبدك؟ الجواب: إن هذا التقديم والتأخير يفيد الحصر. إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، كما قال تعالى بل الله فاعبد. حصر العبادة فيه سبحانه، وعدم إشراك أحد معه فيها. بينما لما قال اهدنا الصراط، ما قدم وأخر هنا كما سبق، ما قال إيانا نهدي، وإنما قال اهدنا، فقدم الفعل أولا، لأن الهداية ليست محصورة فينا، بل يهدينا ويهدي غيرنا. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي لما قال ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال لقد حجرت واسعة. عندما تتأمل في هذا النظم العجيب، لما مر سليمان وجنوده على وادي النمل، قالت نملة، نادت يا، نبهت أيها، خصت وسمت النمل، أمرت ادخلوا، عينت مساكنكم، لا يحطمنكم، حذرت سليمان، خصت وجنوده عمت، وهم أشارت لا يشعرون اعتذرت. اعتذرت وبينت عذر نبي الله سليمان، وأنه لو حطم بمن معه النمل فهو غير مدرك لوجودهن. وعندما تتأمل الاختصار وكيف تعرض الأحداث بشكل سريع في كلمات وجيزة وجمل قصيرة، كما ذكر ربنا في نهاية قوم نوح، وقيل الفعل المبني المجهول يا النداء، أرض ابلعي أمر ماءك، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، دعاء عليهم. هكذا توالت في إيقاع سريع هذه الجمل القصيرة التي فيها كل القصة. ما بعد الإهلاك ماذا حصل؟ وقيل يا أرض، والله ينادي مخلوقاته فتستجيب، كما قال في آية أخرى عن السماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا البيان وهذه الفصاحة والبلاغة التي جعلت العرب وهم في قمة البلاغة لما نزل القرآن ما كانوا في تخلف بلاغي مثل الآن، كانوا في قمة البلاغة والفصاحة، معلقاتهم على الكعبة التي فيها ذلك البيان وتلك الفصاحة، لكن لما نزل أعجزهم أسكتهم، كما قال بعض أئمة اللغة وهو مار بقوم فرأى جارية قد حملت قربة ماء فعجزت عنها فوقعت فانكسر فم القربة وهي تقول يا عمي، تريد الاستعانة به، أدرك فاها، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها. قال ويحك ما أفصحك، قالت لا فصاحة بعد القرآن، فإن الله في آية واحدة ذكر خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. وأوحينا إلى أم موسى خبر، فإذا خفتي إخبار لها بأن ذلك سيقع وماذا ستفعل عنده. أن أرضعيه الأمر الأول، فألقيه ألقيه الأمر الثاني، ولا تخافي النهي الأول، ولا تحزني النهي الثاني، إنا رادوه إليك البشارة الأولى، وجعلوه من المرسلين البشارة الثانية. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وترى ما في القرآن من التقديم والتأخير مدهشا، فعندما ذكر الثقلين في موضع قدم الإنس وفي موضع قدم الجن، فقال سبحانه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بينما قال في آية أخرى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. كلاهما في معرض التحدي، الأول التحدي في الإتيان بمثل كلام الله، والثاني التحدي أن ينفذوا يوم القيامة من حصار الملائكة التي تطوقهم، فلا يستطيع أحد أن يخترق لأنه لا سلطان إلا سلطان الله. هلك عني سلطانية، لا تنفذون إلا بسلطان ولا سلطان لكم. فلماذا قدم الإنس في معرض التحدي بالقرآن بالإتيان بمثل القرآن، وقدم الجن في معرض التحدي بالنفاذ من أقطار السماوات والأرض والهرب؟ الجواب: لأن الإنس في باب الفصاحة والبلاغة والبيان أقدر من الجن، ولذلك قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بينما الجن أقدر من الإنس في النفاذية والاختراق والطيران، ولذلك قدمهم في التحدي في الهرب والاختراق يوم القيامة، فقال: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ترى الألفاظ التي اختيرت بعناية. نوح عليه السلام قال عنه: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ما قال 1000 سنة إلا 50، ولا قال 1000 سنة إلا 50 سنة، وكلها أعداد 1050. قال 1000 سنة إلا 50 عاما. فلماذا كانت السنة تمييزا للألف والعام تمييزا للخمسين؟ من المعروف في لغة العرب أن كلمة السنة تأتي بمعنى الشدة والقحط، واجعلها عليهم سينية كسيني يوسف، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين قحط. وكانت المدة التي قضاها نوح في قومه سنوات شدة قحط في عدد المدعوين الذين استجابوا، ما استجاب إلا قليل جدا، وكانت من قومه إيذاء وحصار كرب وشدة. بينما كانت 50 التي قضاها بعد هلاكهم هو والذين نجوا معه وآمنوا كانت سنوات طيبة، ولذلك عبر بالسنة هناك وبالعام هنا، كما قال يوسف عليه السلام: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أنت ترى يا عبد الله حسن اختيار الكلمات والعناية بذلك في التعبير عن الأمر الطيب والأمر السيء. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت، أضاف الإنعام إلى نفسه، أنعمت إضافة صريحة مباشرة، غير المغضوب، مبني للمجهول، ما قال غير الذين غضبت عليهم، تعليما لنا للأدب في الخطاب. ولذلك قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ففي الرشد والأمر الحسن جاء التعبير أراده مباشر في نسبة ذلك إليه، وفي الشر أريد، أشر أريد بمن في الأرض، فجاء التعبير بالمبني للمجهول، مع أن الله هو الذي أراد في الحالين، لكن أدب الخطاب. قال الخليل: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. فنسب الفعل إلى الله مباشرة لما كانت أشياء طيبة: خلقني، يهديني، يطعمني، يسقيني. قال: وإذا مرضت فهو يشفين. ما قال يمرضني إذا أمرضني، وإنما قال: وإذا مرضت فهو يشفين. والشفاء أمر طيب، فأضافه مباشرة إلى الله. وعبد الله الصالح الخضر قال في خرق السفينة: وعيب السفينة فأردت أن أعيبها، وفي قضية إنقاذ الوالدين من الولد الكافر، وكذلك في تنشئة الولدين الغلامين في المدينة، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. أراد الله أن يبدلهما، أراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، لأن الإبدال خير، فنسبه إلى الله مباشرة وذكر الفاعل. إذا تأملت ختام الآيات فهو عجب عجاب. ويروى أن الأصمعي رحمه الله تعالى لما كان جالسا في المجلس وقرأ قول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، سهى وقال والله غفور رحيم، وكان بجانبي أعرابي جالس، فقال ما هذا؟ قال كلام الله. قال ليس هذا الكلام الله. فانتبه الإمام رحمه الله وأتى بالآية كما هي، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، وكان من قبل قد قرأها والله غفور رحيم، فأنكر الأعرابي أن يكون ختم الآية بغفور رحيم أن يكون كلام الله. فقال الأصمعي للأعرابي تحفظ القرآن؟ تقرأ القرآن يعني تحفظه؟ قال لا. قال كيف علمت؟ قال هذا ليس موضع رحمة فيغفر، ولكنه موضع عزة فيحكم، فلا يمكن أن تكون الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، لا يمكن. لكن والله عزيز حكيم، نعم هذا كلام الله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن، بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، خلق فسوى وقدر فهدى وأنزل الكتاب فيه آيات محكمات، وجمعه في صدر نبينا صلى الله عليه وسلم فلم ينس منه شيئا. أشهد أنه رسول الله، الرحمة المهداة البشير والنذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته الطيبين وأزواجه وخلفائه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، هذا القرآن ثروة عظيمة، هذا القرآن مائدة كبيرة، هذا القرآن ما قدره كثير من المسلمين حق قدره، فلا يزال مهجورا بينهم، تارة هجر تلاوة، وتارة هجر تدبر، وتارة هجر عمل، وتارة حتى هجر الاستشفاء به أهمل ذلك. لابد من العودة للقرآن، لابد من التلاوة بعناية، لابد من معرفة التفسير للتدبر، فإنه والله فيه الأعاجيب. وأنت ترى هذه الكلمات وهذا التعبير من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، لبنا، الفرث والدم مستقذران، بقدرة الله ينشأ من بينهما لبن خالص من الشوائب، ليس مثل الفرث شوائب، سائغ ليس مثل الدم، مقرف في شربه لا يستسيغ أهل الفطر السليمة. تجد الترتيب في الكلمات أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، لتجد التدرج في النزول. فإن من النحل نحل جبلي يكون في الجبال في أعاليها يتخذ بيوتا، من الجبال بيوتا، ومنها ما هو شجري، ومن الشجر خلاياه تحت، ومما يعرشون ما يصنعه الناس لها للنحل، وهذا أسفل من الشجر. فتأمل كيف تدرج في النزول، الجبال، الشجر، يعرشون، مرتب، ليس هناك عشوائية ولا فوضى، كل كلمة لها دلالة وكل حرف له دلالة وكل ترتيب في الكلمات له دلالة. في معرض تقبيح الفاحشة في تلك الكلمات ذكرها ربنا عن النسوة في امرأة العزيز، ماذا فعلت؟ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، امرأة أنثى، والزنا من الذكر قبيح ومن الأنثى أقبح، لأن فيها حياء أكثر مما في الذكر. ولذلك قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فقدم الزانية مع أن الزنا منهما جميعا قبيح. امرأة العزيز، إذن هي متزوجة ليست عزباء، والزنا من المتزوجة أقبح، فقد كفاها الله وأغناها وأعفى بزوج، فلماذا تزني؟ لماذا تريد الفاحش؟ امرأة العزيز، العزيز إذن هذا صاحب مرتبة اجتماعية عالية، فهذه ليست من سقط القوم، والمفترض في أصحاب المراتب الاجتماعية العالية المحافظة على السمعة، ومع ذلك تريد الفاحشة. امرأة العزيز تراود، العادة أن المرأة مطلوبة والرجل طالب حتى في النكاح، لكن أن تكون هي الطالبة وهو المطلوب، إن عكس هذا يدل على قبح إضافي. تراود هي بنفسها، ثم تراود من؟ فتاها. إذن لم تراود رجلا في مثل طبقتها الاجتماعية، من الذي راودت إذن؟ عبدها، مملوكها، خادمها، هذا أقبح. امرأة العزيز تراود فتاها، تحوي هذه المعاني في هذه الكلمات القليلة، نظم، نظم قرآني معجز، ولكل حرف دلالة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. لماذا أضيفت التاء في النقب وحذفت في الظهور على السد؟ لا بد لكل زيادة في المبنى من زيادة في المعنى، فما هي الزيادة في المعنى التي أضافتها إضافة التاء وزيادتها؟ أيهما أصعب، الظهور على السد والارتقاء من فوق، أم النقب والخرق؟ وهذا سد من قطع من حديد، آتوني زبر الحديد، جمعت بإرشادات وخطة ذي القرنين رحمه الله لهؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا، في غاية التخلف علمهم الصناعة وكيف يحمون أنفسهم، ووضع خطة العمل زبر الحديد، ثم أججوا النيران، هاتوا المنافخ انفخوا، فصارت النيران تصهر قطع الحديد إذا التحم مع بعضها البعض في جسم واحد يملأ ما بين السدين الجبلين، انفخوا حتى إذا جعله نارا وطبقا واحدا منصهرا، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، النحاس المذاب، نحاس مذاب يصب فوق هذا السد الحديدي، حديد ملبس بالنحاس سبيكة في غاية المتانة والصلابة، اختراقها صعب جدا جدا، أصعب من الارتقاء عليه. ولذلك قال: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. والأمثلة كثيرة جدا يا عباد الله، ونحن نرى هذا الإعجاز العظيم في كلام الله سبحانه وتعالى، نرى العجب العجاب فيه حتى في التشبيه. لما وصف شجرة الزقوم قال: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. شجرة الزقوم من عالم الغيب في جهنم، ليست موجودة في الدنيا، ورؤوس الشياطين بالنسبة لنا من عالم الغيب، لأننا لا نراهم ولم نرى الشيطان، لا نراه. فشبه غيبا بغيب، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فكيف شبه غيبا بغيب ونحن لم نرى هذا ولا هذا؟ الجواب أنه أراد بيان قبحها، وقد استقر في النفوس أن الشياطين في غاية القبح شكلا ومضمونا، ولذلك جرى في التشبيه على ما استقر في النفوس من قبح الشياطين، فقال عن شجرة الزقوم: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قبيحة المنظر، قبيحة المنظر جدا. الحرف الواحد دلالات، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما هو الفرق بين السين وسوف؟ ما هو الفرق بين سيعطيك وسوف يعطيك؟ الجواب إن سوف تدل على مزيد من التنفيس ومزيد من طول الأمد، ولذلك سميت حرف تنفيس لأن الزمن فيها أطول، فكأنه يقول له: سيعطيك الله فاصبر، وإذا ما جاءت العطية الآن لا تيأس، وعليك بالصبر، والعطية ستأتي ولا بد. عباد الله، لا تنقضي عجائب القرآن، ومهما استغرق المستغرقون في دراسته والتأمل فيه والنظر والمقارنة والبحث والتدبر، لن تشبع النفوس ولن تنقضي عجائب القرآن. لكن بلا تفسير، بلا معرفة المعاني، كيف ستتدبر؟ لابد من معرفة المعاني. نقرأ ولو التفسير الميسر، ولو تفسيرا مختصرا، ثم تحيي سنة المدارسة في بيتك مع أهلك وأولادك على مائدة هذا القرآن العظيم. اللهم اجعلنا من أهلك أهل القرآن، علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا به عاملين، وعلى هديه سائرين، وبنوره مستبصرين، يا أرحم الراحمين. عباد الله، الله عز وجل ذكر الظلمات بالجمع والنور بالإفراد، وقالوا أن هذا صراطي مستقيما بالإفراد والسبل بالجمع، ليبين لنا أن طريق الحق واحد. اللهم اجعلنا من أهل الصراط المستقيم، وجنبنا سبل الضلال يا رب العالمين، أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، واقض ديوننا، واستر عيوبنا، واجمع على الحق كلمتنا. اللهم انصر إخواننا في الشام وبورما ومالي وسائر الأرض يا رب العالمين. اللهم اقمع الباطنية والصليبيين واليهود والمشركين. اللهم اجعل بأسهم بينهم، واجعل دائرة السوء عليهم، وأتهم من حيث لا يحتسبون، واجعلهم وأموالهم وأسلحتهم غنيمة للمسلمين. اللهم عجل فرج المسلمين يا أرحم الراحمين، اكشف ما نزل بهم من ضر يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا، اللهم اجعلنا آمنين في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة ولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والفتنة والبلاء والغلاء يا سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.